الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حلقة 63 في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هي المرة السابقة احنا شبه ختمنا غزوة تبوك وما ترتب على هذه الغزوة وانكشاف الصفوف داخل المدينة وتبين الصادق من الكاذب وفضح المنافقين والمخلفين والأعراب والمعزلين الذين اعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار واهية ليتخلفوا عن الغزو، وأن مجتمع المدينة بعدما كان في بداية قيام دولة الإسلام كان مجتمعا طاهرا نقيا، الصف الإسلامي ليس فيه الشوائب وليس فيه من ليس منه، أصبح بعد فتح مكة وظهور المسلمين في الجزيرة أن كثير من المنافقين دخلوا في هذا الدين رغبة في القوة والسلطة لما رأوا أن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه. فبدأت بقى، ولذلك سورة التوبة بيسموها الفاضحة، بدأت تبين شرائح المجتمع وأن في أعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ومنهم أناس يؤمن بالله واليوم الآخر، وهناك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهناك وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، ومنهم أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، ومنهم آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ومنهم المعذرون والمنافقون والمتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفاق، ومنهم المخلفون الثلاثة الذين تاب الله عليهم وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقصتهم حكناها بالتفصيل المرة السابقة. فبدأ بقى تتكشف طبيعة المجتمع وشرائح المجتمع الموجودة الآن في المدينة عشان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأصحاب القرار يبقوا عارفين بالضبط مين اللي هينفع ومين اللي مش هينفع، ومين اللي معانا ومين اللي شوكة في ظهرنا. النهاردة بقى بعد انتهاء هذه الغزوة بدأت وفود العرب تدخل في دين الله أفواجا، وبدأت كل القبائل تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها، وعلى دين الإسلام في الجزيرة، واستسلمت باقي القبائل تقريبا للإسلام، منهم من استسلم حبا في الإسلام وكثير استسلم رضوخا للقوة والسلطة التي وصل إليها الإسلام في هذا الوقت، حتى أن الروم فروا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة زي ما قدمنا في غزوة تبوك. واللحظة اللي هنوصل فيها للقوة دي هي دي اللحظة اللي هيدخل فينا من ليس منا، عشان كده ربنا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، إلا نال حرها وعالج سمومها حتى فتح للإسلام، مش زي اللي دخل على الجاهز بعد كده. لا يستوون عند الله عز وجل، وكل ما وعد الله الحسنى إن صدقوا. جه موسم الحج بقى بعد كده، ان غزوة تبوك في اواخر العام التاسع من الهجرة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وهدم مسجد الضرار والاحداث اللي قلناها المرة اللي فاتت. جه موسم الحج، وطبعا النبي هدم كل الاصنام اللي حوالين الكعبة، ولا زالت قبائل العرب متعودة كل سنة أن تفد إلى مكة إلى قريش في ذي الحجة ليحجوا على مناسك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا أحدثوا وأشركوا وابتدعوا، وبالتالي موسم الحج دخل في توقيت دولة الإسلام ما زالت منشغلة بتنظيم الصف وقيام الدولة وتثبيت دعائم دولة الإسلام الجديدة، ولسه مناسك الحج القديمة بتاعت الجاهلية موجودة، لسه في ناس بتحج عراية في البيت، لسه في ناس بتيجي بالأصنام بتاعتها، لسه في ناس بتيجي تسرق. فالواقع ده هل يصح أن يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سيما أن الجزيرة استسلمت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة لم يذهب للحج صلى الله عليه وسلم، بل أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقود موسم الحج في السنة دي اللي هو الحج سنة 9 هجرية، ولم يخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لما نيجي نتأمل في الهدف والسبب من وراء هذا الاختيار اللي اختاره رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنجد أولا ان الفتره دي كان النبي منشغل ومستغرق بشده في تثبيت دعائم الدوله وقيام دوله الاسلام وثبات هذه الدوله اللي هيقوم عليها بعد ذلك ساقي الاسلام وكل المسلمين الى يوم القيامه. فالنبي راى ان هدف ومصلحه تثبيت دعائم الدوله واقامتها وتنظيم الصفوف اهم، وهو هدف استراتيجي بعيد اهم بكثير من هدف مرحلي حالي هيتعارض مع الهدف الاستراتيجي، وهو ان يلحق الحج في هذا الموسم صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني ان موسم الحج كان لازال مليء بالشركيات والاعمال المنافيه للدين وللادب وللخلق، وهذا لا يليق ان يحدث في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يظنه البعض اقرارا من النبي بهذا. فكان لابد ان يتم تطهير موسم الحج من كل المخالفات قبل ما النبي يجي عليه الصلاه والسلام، وكان لابد ان تثبت دعائم الدوله وتستقبل وفود العرب ويعني تنظم الصفوف عشان يعني ترسخ دوله الاسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار الا يحج في هذا العام، وارسل صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق صديقه وحبيبه. سيدنا أبو بكر خرج وبدأ يقود موسم الحج ويوجه الناس ويعلمهم ما أرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما أبو بكر في موسم الحج إذا بفواتح سورة التوبة سورة براءة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمر النبي أن يبلغ هذه الآيات إلى الناس والقبائل في موسم الحج عشان لما ييجوا الحجة الجاية سنة 10 اللي النبي بقى هيحضرها بنفسه لحجة الوداع صلى الله عليه وسلم، يبقى عندهم التفاصيل والاشتراطات والمطلوب لمن يريد أن يأتي موسم الحج بعد ذلك، لأن النبي هيبقى موجود في السنة الجاية دي صلى الله عليه وسلم. فنزلت فواتح سورة براءة اللي هي سورة التوبة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بفواتح هذه السورة وأمره أن يقرأها على الناس في مناسك الحج. ولما وصل سيدنا علي إلى أبو بكر الصديق قال له أبو بكر: أمير أم مأمور؟ يعني النبي أرسلك أمير علي فأطيع وأسمع الكلام، أم أنت مأمور وأنا ما زلت الأمير فتسمع وتطيع لي؟ فقال علي: بل أنا مأمور، رضي الله عنهم أجمعين. شوف أدب سيدنا أبو بكر وحسن خلقه وتواضعه رضي الله عنه وارضاه. وبدأ سيدنا علي يقرأ فواتح سورة التوبة على كل قبائل العرب التي كانت تفد في موسم الحج، ليعلمهم بقوانين ونظم وتشريعات جديدة نزل بها القرآن تنظم تعامل وحال ووضع السياسي والعسكري لدولة الإسلام مع باقي القبائل المحيطة في المدن المحيطة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولسائل أن يسأل هو ليه رب النبي ما أمرش علي إن يخلي أبو بكر هو اللي يقرأ الآيات، لماذا يقرأ علي الآيات بنفسه؟ لأن ده مدخل بتدخل منه الشيعة وتدعي إن ده دليل إن علي كان أحق بالخلافة من أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الرد المفحم على هؤلاء أنه كان من عادة العرب أنها لا تقبل كلاما على لسان أحد إلا منه أو من أحد من أنسابه من صلبه من عصابته. فانت بتقول كلام انت تقوله لنا يا حد من العصبه بتاعتك العائله يقوله لنا، والا فهيبقى كلام مرسل غير مصدق. فابو بكر ليس من عصبه النبي، ليس من آل النبي، ليس من العائله وليس من نسل او يعني بنو عبد المطلب وبنو هاشم اللي هي عائله النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليه وأمر أن عليه هو اللي يقرأ هذه الآيات على الناس وعلى جموع الناس في موسم الحج. الآيات بتقول: بتتبرأ من كل العهود والمواثيق التي بين الإسلام والمشركين لتنتقل بالإسلام إلى مرحلة جديدة، مرحلة جهاد الطلب بعدما كان جهاد دفع فقط. فقال الله عز وجل فيها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براءة، الله يتبرأ هو ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى كل الذين عاهدوهم من المشركين عهودا مطلقة بلا أجل ولا مدة، لأن أنواع العهود اللي النبي كان بيعاهدها ويعقدها مع القبائل المحيطة إما أن يكون عهد إلى مدة، يعني مثلا نعمل هدنة لمدة سنة، ده نوع، وإما أن يكون عهد مطلق بيننا وبعض هدنة بس ما قلناش لحد إمتى مفتوحة، ده نوع. وإما أن تكون هناك قبائل لم يعاهدها أصلا إلى الآن ولا عهد بينهم ولا أمان، ده نوع. فشوف بقى كيف سيتعامل القرآن مع هذه الأنواع الثلاثة ليحض باقي من تبقوا في الجزيرة على الكفر أن يدخلوا إلى الإسلام سريعا. فقال سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. دول أصحاب العهود المطلقة اللي مش مؤجلة بمدة معينة، بل كانت عهود مفتوحة ربنا ادهم مهلة 4 شهور يعدلوا فيها أوضاعهم، يا يقتنعوا بالإسلام ويدخلوا، يا إما سيقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. شوف، وهذا من عدل الإسلام وعدل النبي صلى الله عليه وسلم، يدهم مهلة مع أنهم كفار يكفرون بالله ويعبدون من دونه، والله يمهلهم ويصبر عليهم ويحلم ويقول للنبي ادهم 4 شهور يفكر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. 2، وأذان من الله ورسوله. الأذان هو الإعلام والتنبيه، تنبيه هام. وأذان من الله ورسوله، الآيات دي علي يقرأها على الناس في موسم الحج. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ده النوع الثاني، الناس التي عاهدها النبي عهد بمدة لأجل ووفوا معانا في العهد وما خانوش ولا غدروا ولا ظهروا حد من الأعداء علينا، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهذا من الوفاء بالعهد، والمسلمون على شروطهم، والمؤمن لا يغدر. هنكمل عهدنا معاهم لحد المدة اللي اتفقنا عليها، إن الله يحب المتقين. طيب، باقي القبائل التي لا عهد بيننا وبينها نعمل معها إيه بقى؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم، واللي هتنتهي بنهاية محرم، يعني النبي كان الآيات دي بتنزل في ذو الحجة، فهتنتهي بقى الأشهر الحرم بنهاية ذو الحجة ومحرم، من أول 1 صفر دي بداية انتهاء الأشهر الحرم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. دول ما فيش عهود بيننا وبينهم، هنبدأ نقاتلهم بعد انصرام الأشهر الحرم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله يحب المتقين سبحانه وتعالى. يبقى الآيات قسمت أنواع القبائل والبلاد حول المدينة إلى 3 أنواع. نوع كان العهد بيننا وبينهم مفتوحا، فدول هندوهم مهلة 4 شهور ثم إما أن يسلموا وإما أن يؤذنهم النبي بحرب. النوع الثاني، من عاهدناهم إلى مدة ووفوا معنا ولم يظاهروا علينا أحد، هؤلاء سنتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، وبعد انقضاء المدة سندعوهم إلى الإسلام، إما الإسلام وإما الحرب. نوع الثالث، اللي ما عهدناهمش قبل كده ولا كانت بيننا وبينهم عهود وأمانات، فهؤلاء سينتظر النبي إلى انصرام الأشهر الحرم اللي ممنوع فيها القتال ويبدأ قتالهم من 1 صفر. النوع الثالث ده يبدأ قتاله من 1 صفر، لكن النوع الأولاني اللي كان عهده مطلق هيبدأ قتاله من 10 ربيع الأول، اللي هو عد 4 شهور من بعد ذو الحجة كما أمر الله عز وجل. وبالتالي ده هينقلنا لنقطة مهمة جدا، وهي أن مرحلة القتال والجهاد في الإسلام وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرت ب4 مراحل. المرحلة الأولى أيام الفترة المكية كان الأمر بكف اليد. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان الصحابة يعذبوا ويهانوا ويضربوا ويقتلوا، والله يقول كفوا أيديكم. ليه؟ لأن الرد بقتال الآن سيفقد القضية عدلها، سيحول القضية إلى ثأر ودماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين وعقيدة ووحي. العدد قليل والمسلمين مستضعفين، فالمفاسد المترتبة على المواجهة في الفترة المكية فترة استضعاف أكثر بكثير من المصالح المرجوة، فدرء المفسدة يقدم على جلب المنفعة. فكانت الفترة الأولى في الجهاد الإسلامي والقتال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة كف اليد، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. انشغل ببناء نفسك، إصلاح نفسك، تهذيبها، تزكيتها، عشان تبقى جاهز حينما يحين الأوان. المرحلة اللي بعد كده الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الإذن بالدفاع عن النفس دي مرحلة تانية، وكانت بعد الهجرة إلى المدينة وقيام دولة الإسلام وجيش الإسلام، وبقى في قوة وبقى في قدرة على المواجهة وبقى في مصالح مرجوة تربو على المفاسد المترتبة، فأذن الله في الرد عن النفس والدفاع عن النفس بلا اعتداء. ثم المرحلة الثالثة ابتداء هؤلاء المعتدين بقتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هتقاتل اللي بيقاتلك، واللي ما بيقاتلكش هنسيبه. قاتلوا الذين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة والأخيرة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ودي كانت بعد فتح مكة ورسوخ الإسلام وثبوت دعائم الدولة وتنظيم الصفوف وظهور قوة الإسلام، فأمر الله عز وجل بالانتقال للمرحلة الأخيرة وهي إلزام الجزيرة العربية كلها بالدخول في الإسلام وإعطاء مهلة لأصحاب العهود زي بالتفصيل اللي احنا قلناه في البداية. وبالتالي هذه المراحل لم تنسخ بالمعنى الاصطلاحي اللي يقصده الأصوليين، وإنما هي مراحل مناسبة لكل فترة بتمر بالصف الإسلامي في وقت ما. فلا تزال هذه المراحل موجودة، لم ينتهي العمل بها ولم تنسخ نسخا كاملا، وإنما تنسأ من النس وتؤخر إلى حين توافر ظروف تطبق. فمن كان من المسلمين في فترة الاستضعاف فنقول له كفوا أيديكم، ومن قامت له دولة وشوكة نقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ومن ازدادت شوكته وقوته من دول الإسلام نقول قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وحينما يعلو صوت الإسلام وتعود سيطرة الإسلام وسطوة الإسلام وانتشار دين الله وتحكيم شرع الله وعودة الجماهير إلى دين الله أفواجا، هذه المرحلة التي يكون فيها الأمر للقتال والتحول من مجرد جهاد الدفع والدفاع عن النفس إلى جهاد الطلب والخروج وطلب بلاد الكفار ودعوتهم إلى الإسلام، إما أن يسلموا أو يدفعوا جزية أو نقاتلهم ونستعين بالله. وهدفنا من وراء ده كله ليس جنيا للمال ولا سلطة ولا جاه كما يفعل أصحاب الحروب والجيوش في كل العالم، وإنما هدفنا إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، تطبيق شرع الله عز وجل، إدخال الناس في دين الله أفواجا، استنقاذ البشرية اللي كل يوم بيموت منها مئات وألوف وقد يكون ملايين على الكفر، أن نلحق هؤلاء ليسلموا قبل أن يلقوا رب العالمين سبحانه وتعالى. وذلك داعٍ إن الموضوع مهم جدا، وهي فلسفة الإسلام في الحرب إن صح اللفظ يعني وسامحوني، أو نظرة الإسلام وفكر الإسلام عن مسألة الحرب والقتال. مسألة الحرب والقتال للأسف الشديد عند غالب الأمم التي ظهرت يوما ما والتي هلكت كان مسألة هي مسألة إثبات كيان، مسألة تحصيل أموال ونهب وسلب، مسألة تحصيل سلطة وجاه وسلطان وملك، عناد وإثبات رأي ومناطحة، غير بقى ما تفعله هو الجيوش المنتصرة من اعتداءات مادية وبدنية وجنسية أحيانا وقتل للنساء والأطفال. ولا يخفى عليكم ما يحدث في كثير من بلاد المسلمين المستضعفين التي يعني يقتل فيها النساء والأطفال والشيوخ والعجائز على أيدي هؤلاء الكافرين. أما الإسلام نظرته للحرب مش كده خالص، وإنما الهدف من الحرب في الإسلام ليس قتالا على أساس عرق أو لغة أو أرض أو لون، هذه الأشياء الإنسان لا يختارها، وليس من العدل أن يقاتل بسبب شيء هو لم يختاره بل ولد به. تتولدت بعرق ولون وجنس وبلد وأرض، أنت لم تختر كل هذه الظروف فليس لك فيها يد، لكن عقيدتك ودينك وملتك هي التي لك فيها يد أن تختار إذا جرى عليك القلم وبلغت وأعرب عنك لسانك. لذلك هدف الإسلام من الحرب إعلاء كلمة الله عز وجل، نشر دين ربنا سبحانه وتعالى في كل البلاد، حتى ما يذر بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. مهمتنا كما قال ربيعي بن عامر رضي الله عنه أن نستنقذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جول الأديان إلى عدل الإسلام. هو ده هدفنا، هدفنا إنقاذ البشرية. شعيرة الحرب في الإسلام وشعيرة الجهاد هي شعيرة رحمة وليس شعيرة قتال ودم كما يريد البعض أن يثير الشبهات على هذا الدين. هدفها استنقاذ البشرية الضالة اللي بتموت على الكفر كل يوم وتلقى في جهنم خالدة، عايزين نلحقهم قبل ما يلقوا الله على كفره. نتمنى من الله أن يسلم كل الناس ويدخلوا في دين الله أفواجا. نحن أرحم الخلق بالخلق، المسلمون أمة الإسلام هي أرحم الناس بالناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أحد تأويلاتها وتفسيراتها أي أن احنا خير الناس للناس. كما أن الحرب في الإسلام لها قواعد عندنا ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدوا في سبيل الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا صبيا. نهينا عن خيانة والغدر في العهود والأمان، وأمرنا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا نغير على قوم ليلا حتى نعلمهم، نعلمهم بالإسلام، ندعوهم إلى الإسلام. فإن دعوناهم الإسلام فرفضوا فلنا أن نغير عليهم فجأة ليلا. أما القوم اللي ما بلغهمش الإسلام قبل كده يحرم على جيش الإسلام أن يهجم عليهم قبل أن يدعوهم أولا إلى الإسلام ويستأني بهم ويمهلهم. بل التاريخ يشهد في فترة من الفترات أيام الدولة العباسية أن جيشا دخل بلدا وفتحها منتصرا وتمكن وانتشر، فخرج وفد من رجال الدين في البلد دي الكفار وذهبوا إلى خليفة المسلمين ورفعوا الأمر إلى القاضي أنهم لم يتم دعوتهم إلى الإسلام أولا قبل أن تقتحم دولته، وبالتالي هم لهم حق لأن لازم تدعونا الإسلام الأول كما ينص الإسلام. تخيل القاضي حكم بإيه؟ حكم القاضي المسلم أن يخرج جيش المسلمين كله خارج دولة، خارج هذه الدولة التي دخلها فاتحا. تعرف يعني ايه فتحت دولة ودخلت؟ ويعني ايه تطلع تاني وتسيبها ما تاخدش جنيه؟ ان يخرج الجيش المسلم كاملا خارج حدود البلدة ثم يبدأ بدعوتهم الى الاسلام اولا، فان رضوا بالاسلام وإلا دفعوا الجزية وإلا استعان بالله وقتله. هو في حد بيعمل كده؟ هو في جيش في العالم بيعمل كده؟ لا يفعلها الا المسلم. إن تصورنا عن الحرب مختلف، ليس هدفنا إراقة الدماء وقتل، هدفنا استنقاذ البشرية. ولذلك بنعطي حلول كثيرة قبل المواجهة والقتال والصدام، حلول الدخول في الإسلام، أن يدفع الجزية ويعيش في دولة الإسلام ليرى عدل الإسلام ورفق الإسلام ورحمة الإسلام فيطيب قلبه الإسلام. وده حصل كتير جدا من البلاد التي فتحت ورضت بالجزية، غالب أهلها أسلموا بعد كده ودخل كثير منهم من هؤلاء الموالي في الإسلام، بل صار منهم علماء، بل أغلب علماء أمة الإسلام من الموالي اللي ما كانوش عرب أصلا واتفتحت بلادهم بالطريقة دي. فهذا أمر مهم جدا حتى في العقود والعهود اللي بيننا. ممنوع نغدر، ولو هننهي عهد بيننا وبين حد لازم نعلمه إن احنا نهينا العهد وإن احنا في الفترة ديت ما فيش بيننا وبين بعض عهود. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عهد، لابد أن ننبذ إليهم عهدهم ونعلمهم عشان ما نغدرش ونخون بحد ونخون حد. بعد انتهاء موسم الحج طبعا من ضمن الأشياء اللي النبي بعث بها سيدنا علي في موسم الحج ألا يطوف بالبيت العام القادم مشرك ولا عريان. محدش يجي السنة الجاية في موسم الحج مشرك هيعبد أصنام أو حد عريان، لأن زمان كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عرايا. تخيل الشيطان وصل بهم لحد فين، كانوا بيطوفوا حول الكعبة عرايا رجال ونساء ويدعوا ان الثياب اللي عصوا ربنا فيها ما ينفعش يطوفوا بها حوالين الكعبة في أطهر مكان، فكانوا يخلعوا كل الثياب لأنهم يعصون الله ليل نهار، كانوا خمر وزنا وفواحش وربا قبل الإسلام في الجاهلية. ووصلهم الشيطان هم كانوا يطوفون بالبيت عرا. فأبو بكر وعلي أمروا الناس اللي هيجي السنة الجاية في موسم الحج لا يطوفوا بالبيت عرايا ولا مشرك، عشان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بنفسه ليحضر موسم الحج السنة الجاية في العام العاشر بعد ما تكون ثبتت دولة الإسلام وتوطدت دعائمها وفي نفس الوقت يكون مسلم الحج تهيأ لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفترة من بعد غزوة تبوك لحد حجة الوداع بدأت بقى تفلت كثير من الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينها وفد عبد القيس اللي مشهور قصتهم في صحيح مسلم حين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وكان فيهم الأشج، أحدهم كان عنده شجة في رأسه فكان يسمى أشج عبد القيس. هذا الرجل كان حليما رفيقا متأنيا، فلما وصل الوفد كلهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسمعوا منه، إلا هو قعد الأول يربط حبال الناقة ويعقل الإبل ويضع لها الطعام والشراب ويهيئ. فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وشاف يعني بسطته ورفقه وتأنيه وأنه مش مستعجل أعجب به، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. الحلم عكس الغضب، والأناة يعني الرفق التأني. ربنا رزقنا الحلم والأناة جميعا. فقال: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهم. في ناس جبلتهم كده، هادي رفيق حليم، في واحد جبلته كده، فليحمد الله ان هو مخلوق بطبيعته كده. فقال أشج: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. في بعد كده وفد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه، وهو وفد دوس من قبيلة دوس، وكان الطفيل بن عمرو الدوسي لما كان أسلم قبل كده والنبي بعثه إلى قومه يدعوهم فدعاهم الإسلام فرفضوا، فرجع غضبان وقال: يا رسول الله، أدعو الله على دوس، مش راضين يسلموا. فالنبي قال له إيه؟ فرفع النبي يده إلى السماء وقال: اللهم اهد دوسا وأت به، صلى الله عليه وسلم. حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه وتأنيه. النبي بعث رحمة مش عذاب، احنا عايزين الناس تخش الجنة مش عايزينهم يخشوا النار، احنا لن ننتفع بدخولهم النار لكن نحب ان يدخلوا الجنة. اللهم اهدي دوسا وقت بهم. ففعلا جاءت قبيلة دوس تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع وفود العرب في عام الوفود، واسلمت وعلى رأسها الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه. من الوفود التي جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان كعب بن زهير. كعب بن زهير كان شاعر، وهذا الرجل كان كثيرا ما يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيهجو النبي هجاء شديد. وزي ما قلنا أن الشعر والمعلقات عند العرب كانت هي الآلة الإعلامية، كانش في تلفزيون وقنوات وواتس وفيس، فكان تنقل الأخبار كله بالقصائد الأشعار، فده كان بوق إعلامي ضخم للعرب. فشاعر يهجو النبي بالضبط زي واحد فاتح قناة وعمال يشتم في النبي صلى الله عليه وسلم ليل ونهار، بالنسبة لنا مثلا هنا كده يعني. فأخو كعب بن زهير اسمه بجير بن زهير، قال له، بعت له رسالة وقال له: النبي لما فتح مكة أهدر دم كل الشعراء اللي كانوا بيهجوه زي الأخطل والقيناتان اللي معاه كده، فالحق نفسك وتعالى المدينة وأعلن توبتك قدام النبي وانقذ نفسك، لأنه لو جالك واتمسكت سيهدر دمك. لأن الهجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعد سب للإسلام وللدين وانتقاص لحق الدين. وفعلا كعب بن زهير جاء النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا وجلس أمامه في المدينة وقال: يا رسول الله، لو أتاك كعب بن زهير ليتوب ويسلم تقبل منه؟ قال: أنا. قال: أتيك به يا رسول الله؟ قال: أتني به. قال: أنا كعب بن زهير يا رسول الله. فقام الصحابة ليضربوا عنقه، معروف كان بيعمل إيه. فقال النبي: دعوه، فلقد جاء تائبا مسلما، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا بدأ كعب بن زهير يمدح النبي بقى وينصر فضائل الإسلام وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم بقصائده وأشعاره: اتعلم تخدم الإسلام بموهبتك. كذلك من الوفود التي جاءت للنبي بعد ذلك وفد ثقيف. وفد ثقيف دول من الطائف، وطبعا أول ما غزوة الطائف انتهت واستسلموا أيام ما اتكلمنا في غزوة حنين والطائف لو تفتكروا، تبقت بعض قبائل في ثقيف لم تسلم بعد. النبي بعت لها عروة بن مسعود الثقفي. فاكرين سيدنا عروة بن مسعود اللي أيام ما كان كافر هو اللي جاي فاوض النبي في صلح الحديبية، واللي قال للمغيرة: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك. واللي الصحابة قعدوا يتقاتلوا على وضوء النبي قدامه عشان يثبتوا له ولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان عروة بن مسعود الثقفي ده كان كافر، أسلم بعد فتح مكة وبعد غزوة الطائف، ورجع لقومه يدعوه للإسلام وكان في قومه معظما، ففوجئ أنه لما دعاه للإسلام ضربوه وقذفوه حتى قتلوه. وكان النبي يروى أنه يقال عنه إن مثله كمثل صاحب ياسين، لما قال لقومه دعاهم للإسلام فقتلوه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي. فالنبي شبه عمر بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بصاحب ياسين. وفد الثقيف قالوا ده احنا كده قتلنا سفير النبي صلى الله عليه وسلم والموضوع مش هيعدي على خير، ونحن لا طاقة لنا بقتال جيش النبي اللي وصل تعداده دلوقتي لقرابة داخلين على 100,000. فبعت وفد يتفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثقيف دي اللي هي الطائف دلوقتي، وطلبوا من النبي ان هو يكتب لهم كتاب يسمح لهم فيه بشرب الخمور وفعل الزنا واكل الربا وهم حيسلموا. فرفض مسلم. فطلبوا منه كتاب انه يكتب لهم خطاب ان اله اللات، كانوا بيعبدوا اللات عندهم في الطائف، محدش يتعدى عليه ولا يهتم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي؟ امال الاسلام جاي يعمل ايه؟ سبحان الله، تخيل كانوا بيعبدوا صنم اسمه اللات على اسم رجل كان يلت العجين والسويق للحجاج، فلما مات عملوا له مقام وسموه اللات، كان بيلت العجين، وبدأ يعبدوا حجر وشجر وأصنام. ففرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. اللات ده كان في الطائف عند ثقيف، فلا زال بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قابلوا الإسلام ورجعوا لأهلهم ثقيف وأسلموا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة عشان يهدموا صنم اللات اللي كانت بتعبده ثقيف، كان عبارة عن أشجار أو أحجار أو أصنام. وسيدنا المغيرة حب يعمل حتة كده يثبت لهم في بيها ان الآلهة دي الأصنام دي لا تضر ولا تنفع، فلما بدأ الهدم ادعى ان هو يعني تألم وان هو مرض، فقالوا الآلهة أصابته بسوء، فقعد يضحك لهم آلهة ايه غلابة مساكين، ده حجر لا يسمع ولا يفهم ولا ينفع ولا يضر، وأعمل فيه المعاول هو سيدنا خالد بن الوليد حتى هدموه تماما واستخرجوا ما فيه من كنوز وأموال وقرابين كانت الناس بتدفعها للصنم وأدخلوها في بيت مال المسلمين لينفق منها على جيش الإسلام. وبالتالي رسالة لأهل أصحاب الأضرحة والقبور والناس اللي بتروح عند قبور البدوي والدسوقي والجيلاني وبيدعوا أن هم بيتقربوا إليهم عشان يقربوهم لربنا، نقول له لو كان رسول الله حيا في زماننا لأرسل خالد بن الوليد والمغيرة يهدموا هذه الأضرحة اللي صارت تعبد من دون الله وتنحر عندها الذبائح ويدعى فيها الأولياء من دون الله عز وجل وتقام عندها الصلاة ويطاف حولها كأنهم قبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا ان مسألة العقيدة لا تمس بشعرة، وهذه القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله فعلا، وان ادعوا انهم لا يعبدون لكنها عبادة لابد ان تهدم. كان عليه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اجد قبرا مشرفا الا سويته. انا اتكلم بصراحة، النزعة الصوفية القبورية اللي موجودة عند كثير من ممن يظهرون الآن على القنوات والله ما هي إلا رغبة في إفساد الدين وضياعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعل. شوف اللي حصل بسبب الأضرحة والقبور والدرواشة والشرك بالله اللي بيقع هناك وعبادة من دون الله عز وجل، وكم الفساد الأخلاقي والسلوكي قبل الدين والعقد اللي بيحصل في الأماكن دي. نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدي المسلمين. من الوفود التي أتت للنبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة، دول اللي كان في مسيلمة الكذاب، جم يبيعوا النبي على الإسلام. مسيلمة الكذاب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب غريب جدا، قال يا محمد لك بيوت المضر ولي بيوت الوبر، طب ليك نص الأرض وليه نص الأرض، طب اكتب لي الأمر من بعدك، ده جاي يتكلم على ملك وسلطان، ده مش جاي يدخل دين. ذلك مسيلمة الكذاب ده هيدعي النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحيقاتلوا أصحاب النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مشهورة في بلاد اليمامة اللي هي في الرياض نجد دلوقتي، تسمى معركة حدائق الموت، وسيقتل بعد قتال دامي يموت فيه قرابة 700 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يوصل المسلمين الكذاب ويقتلوه، لأنه هيدعي النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي رأى رؤيا أنه يلبس سوارين من ذهب ثم نفخهما فطار فأولهما برجلين كذابين يخرجان بعده يدعيان النبوة، فكانوا فعلا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي اللي كان في اليمن. من الوفود أيضا التي جاءت تبايع النبي أو جاءت تستعلم عن الإسلام وفد نصارى نجران، ودي قصتهم مشهورة ونزلت فيهم فواتح سورة آل عمران لما نزلت تحاجهم عن طبيعة المسيح وأنه ليس إلها وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أنتم مستغربين إزاي عيسى أتى من أم بلا أب؟ طب آدم أتى بلا أم ولا أب، فلماذا لم تدعوا على آدم أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك كما ادعيتم على عيسى صلى الله عليه وسلم أجمعين؟ فلو كان لأن عيسى بلا أب فآدم بلا أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حاجهم كان وفد نصارى نجران على رأسهم ثلاث قوات السيد والعاقب والأيهم، كانوا قراء في الإنجيل والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الإسلام فرفضوا، فأراد النبي أن يباهلهم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل. مباهلة أن يطلع الفريقان ويدعو كل واحد لو كان هو على الباطل أن ربنا ينزل عليه العذاب دلوقتي. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأخذ معه فاطمة والحسن والحسين وعلي عشان يباهل نصارى نجران أن اللي على الباطل ينزل الآن عذاب من السماء عليه، فوفد نجران هو اللي رفض وقالوا أنباهل نبي؟ تالله ما باهلنا نبيا قط إلا وهلكنا وقوما، فرفضوا يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بدفع الجزية. والنبي بعت معاهم اثنين من الصحابة يعلموهم الإسلام ويدعوهم ويحكموا فيهم بالحق، معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين. تقريبا انتهينا من عام الوفود واكتمل الإسلام في جزيرة العرب، وإن شاء الله مرة قادمة نتكلم في حجة الوداع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.